السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع بعض المواعظ نبدأ بها في موعظة القلوب، ولأن مقياس الناس عند رب الناس القلوب، كما بينا قبل ذلك كثيرا تكرارا ومرارا. قال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمجلس اليوم في مجلس في الكلام على القلب والنية، والمسألة هنا مسألة إخلاص القلوب، مسألة إخلاص القلوب. واعلموا إخوتي الكرام بأن المرء لا يقبل عند ربه جل في علاه مهما علا مهما كان من أمره إلا بالإخلاص. قال الله جل في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله جل في علاه: آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد ربه على الصدق والصديق والإخلاص، وأن يراقب قلبه لله جل في علاه بتصريح الأمر: فاعبد الله مخلصا له الدين. وحذره أيما تحذير من الرياء أو السمعة أو الشرك. قال الله تعالى: لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله جل في علاه عن الأنبياء: هم خيار الناس، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه دلالات على مسألة الإخلاص والصدق مع الله جل في علاه. وفي الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فالأصل في ذلك توحيد القلب والإخلاص لله جل في علاه، كما قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصابه. قالوا: ما أخلصه وما أصابه؟ قال: إذا كان العمل صوابا متبعا فيه السنة ولم يكن إخلاصا لا يقبل، وإن كان إخلاصا ولم يكن صوابا لم يقبل. اقرأوا قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحق بأننا نقول توحيد القلب نجاة العبد، توحيد القلب. وتوحيد القلب هو أن ينفي عن نفسه الشرك، سواء في الرياء أو السمعة أو الشركيات التي رأت بالأدلة أنها شرك، لأن الله تعالى لا يقبل الشرك بحال. وقد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال علماؤنا، أنواع فعل المصدرية هنا بمعنى أن الله لا يغفر إشراكا به، وهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم والمعنى بالشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وإلا فلا بد أن ينفي عن قلبه كل شرك، فلا يميل القلب قط إلا للرب سبحانه وتعالى في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجل لهم صفات هؤلاء 70، قال: الذين لا لا لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. هذا حديث ابن مسعود. قال: وما منا إلا ويذهب الله بالتوكل. وهذا إدراج، هذا مدرج. ما يمكن أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ابن مسعود يعني كأنه قال وما منا من أحد إلا وأميل قلبه أو يلتفت قلبه والله يذهبه بالتوكل. الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق ودعا فلا ودع الله له، وفي رواية قال بالعموم من تعلق شيئا وكل إلى نفسه، من تعلق شيئا وكل إليه. وهذه أيضا فيها ما فيها من الانتهاء أو نفي الشرك من القلب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى الرقى والتمائم والتولة شرك. فهنا ينفيها لأن الشرك كما قلنا يفسد القلب، والشرك لا يقبل الله جل وعلا بحال، ولا أدين الله على ما قال ابن تيمية بأن الشرك لا يسقط من الصحيفة، الشرك إن لم يتب منه صاحبه لا يسقط من الصحيفة. والكلام هنا على الشرك الأصغر، كان هنا على الشرك الأصغر لا يسقط من الصحيفة. لذلك هناك كثير من الذين لا يجهلون ولا يعلمون، هناك كثير من الذين يجهلون ولا يعلمون من جهلهم بأنهم، وهذا جهل مركب، من جهلهم بأنهم ينظرون إلى بعض المعاصي التي هي من الصغائر فيعظمونها إلى السماء، وأمامهم أو بين أيديهم من يشرك بالله جل وعلا ولا يلتفتون إلى ذلك بحال من الأحوال، والسماوات تهتز للشرك. والله تعالى ما أبدع الكون خلقا إلا لقضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل وعلا. لذلك الإنسان لما سمع عمر الخطاب يقسم بأبيه اشتد عليه غضبا وإنكارا، قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك قال من حلف بالله أو العزة فليقل لا إله إلا الله، من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق. فهنا الأصل بذلك نفي الشرك، والشرك بصغيره أو بكبيره لا يغفر إلا بالتوبة، من تاب من الشرك تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. لكن يبقى في الصحيفة لو شرك أصغر، لو أقسم بغير الله تبقى في صحيفته، يعني تبقى في الصحيفة. نعم تبقى في الصحيفة، لا تمحى من الصحيفة. والمعنى أنه يأتي يوم القيامة بأن الله لا يغفر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أي شرك به، يعني لا تبقى في الصحيفة، لا تمحى من الصحيفة، وينظر في سيئاته وحسناته، إن غلب الحسنات دخل الجنة ونزل تحت طيات هذا، لكن وإن لم يكن فيثقل ميزان السيئات القسم بغير الله جل في علاه. لا تمحى إلا بالتوبة، لا تمحى إلا بالتوبة أو بالكفارة، أن يقول لا إله إلا الله. فلا بد من إخلاص النية لله جل في علاه وعدم مراءة الناس. والمشكلة كل المشكلة في طلبة العلم، لأن في طلبة العلم ما ترى إلا أن كثيرا من طلبة العلم الأصل في طلبهم للعلم الممدحة أو المكانة أو الوجاهة أو السلطان أو ما يدر عليهم من الربح في أمور الدنيا. ولذلك المشكلة كل المشكلة في الذين يتعلمون التعليم الأكاديمي في الجامعات، فكل منهم عينه على الوظيفة أو عينه على المكان التي سيترأسها، يعني عينه على المكان التي سيترأسها، لذلك هو يجتهد في هذا الباب وينسب عن ذلك لأنه يريد المكان. وهذه مشكلة كبيرة جدا، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيام التحذير في مسألة الرياء عند طلب العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في السنن، قال من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس فله من عمله النار، فله من عمله النار. من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار. وأيضا في الرواية الأخرى قال فيها مثلا من طلب علما ممن يبتغى به وجه الله، والعلم الذي يبتغى به وجه الله هو علم الشرع، العلم علمان، علم الدين وعلم الدنيا، علم الدنيا الطب والهندسة، والعلم في الآخرة وعلم الشريعة. قال النبي صلى الله من طلب علما ممن يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. هذه المسألة التي يعني لابد الإنسان لا سيما طلبة العلم أن يضعوها نصب أعينهم. الإمام ابن عيينة قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله جل في علاه. وطلب العلم لغير الله فيه نفاق، وطلب العلم لمسألة الدنيا سينزل تحت عموم قول الله على ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ولقول الله جل وعلا واضرب لهم مثلا واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء بحال من الأحوال. وما كان الله دام واتصل وما كان الغير الله انقطع وانفصل. ولذلك كان الإمام أحمد يحب أن يكون خاملا ما كان يعني ما كان يحب الشهرة. وأيضا علماؤنا كانوا يتحرون الصدق والإخلاص لله جل وعلا في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. وأنت ترى الإمام البخاري ويصنف في كتابه صدر الباب بحديث هو أم الباب. ما هو الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات. يذكر نفسه وذكر كل مصنف أن المسألة على الإخلاص وأن مكان الله دام واتصل ومكان غير الله انقطع وانفصل. وكان يقوم الليل يركع ركعتين قبل أن يبدأ في التصنيف. كان الله في عونك يسر الله عليك أمرك رفع الله مقامك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فطلب العلم لابد له من الإخلاص. ولن تجد أحدا عز وأتقن ونشر وتعبد إلا وقد من الله عليه منة عظيمة بمسألة صدق القلب وإخلاص القلب. بمسألة صدق القلب وإخلاص القلب. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المخلصين. نسأل الله في عليائه أن يجعل في قلوبنا الصدق والإخلاص وأن يجعلنا ممن يتعلم له وأن يعلم له وأن يعمل بالسنة وأن ينشر السنة عمل ابتغاء وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. عامة ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إلى التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ما زلنا مع يوسف عليه السلام وما فعل الله له وأن الله أخرجه من السجن فصار عزيز مصر وأن الله جل وعلا قد حقق له ما رأى عندما قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فسجدوا جميعا ليوسف عليه السلام وهو بدوره قد انشغل بالدعوة إلى الله جل وعلا في سجنه وهو دعا الملك على الراجح وأنه أسلم والجميع كانوا قد التفوا حول يوسف وكانوا يحبونه لا سيما وأن الله تعالى جعل تفريج الكروبات لأهل مصر على يد يوسف عليه السلام. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي قد آتيتني من الملك من هنا للتبعيد، ليس كل الملك الذي أتاه يوسف عليه السلام وأتى رزقه الله ملك مصر وصار عزيز مصر وكان على خزائن الأرض عن خزائن مصر. ربي قد آتيتني فيها أولا عندما قال صلى يا ربي يعني أصلها ربي قد آتيتني وهنا ناسب أن يأتي باسم الرب كما قلنا لأن المسألة هنا لوازم الربوبية وهي مسألة العطاء والتمليك وهذا كله من لوازم الربوبية. ربي قد آتيتني من الملك وهنا يقر بنعمة الله جل في علا عليه وهذه كما قلنا أصل الشكر أن تقر بالنعمة أن تنسب النعمة لباريها وأنت ترى في كثير من أهل الكفر كان بسبب كفرهم أنهم أيضا لم ينسبوا النعمة لباريها عندما قال الله جل في علا عن أهل الكفر أنهم قالوا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقالبا لأنه يقول إنما أتيت على علم إن لي عنده للحسنى فهو يقول أنه ما أوتي ذلك لو أقر يعني تنزلا يقول لو تنزلنا وأقر لأن العطاء من الله جل وعلا فإن العطاء هذا لأجله لأجل ما هو فيه لأجل مكانته فلذلك قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ففيها نسبة النعمة لباريها وهذا أصل التوحيد وأما الشرك من الجحود بنعم الله جل وعلا بألا ينسب النعمة لباريها سبحانه وجل وعلا ما يقول ما بي من نعمة من الله لا هو يقول إنما أتيته على علم عندي يعني أنا أستحق ذلك كما قال الكافر الآخر إن لي عنده للحسنى يعني في الآخرة. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض وعلمتني من تأويل الأحاديث هنا بعض ما قال من هنا للابتداء لأن الله تعالى علمه على تأويل الرؤى وأن هذا علم خاص بيوسف عليه السلام وكانت معجزة من الله له قال وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. فاطر السماوات والأرض يعني خالق ومبدع السماوات والأرض كما قال العربي قال بئري أنا فطرتها يعني أنا حفرتها وابتدع يبقى إذن فاطر كل شيء هو الذي أبدعه من غير مثال هو الذي أبدعه من غير مثال سابق قال فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة يتولى الله جل وعلا هو الذي يتولى والله تعالى هو الذي يتولى المؤمنين كما قال الله جل وعلا الله ولي المؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور من تولى الله أمره فهو الذي أراد الله به كل خير هداه ووقاه وسدده ووفقه بل وفي الآخرة أكرمه سبحانه جل في علاه لأن الله نعم المولى ونعم النصير ومن يتولى الله يتولاه الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا لذلك قال أنت ولي في الدنيا أنت ولي أنت الذي تتولى شؤوني وأموري كما قال الله جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه جل في علاه وهو الذي يرفع عام الليل قبل النهار وعام النهار قبل الليل فالتوفيق كل التوفيق من الله جل في علاه لذلك قال مقرا أنت ولي في الدنيا والآخرة. فأنت ولي في الدنيا بالتزيد والتوفيق والعصمة، أنت ولي في الدنيا بالتمكين، فأنت ولي في الدنيا، وأنت ولي بأن تتوفني مسلما، أنت ولي في الدنيا وفي الآخرة، أنت ولي بأن تجعلني في جوارك في الجنات. قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا العلماء أشكل عليه هذا الباب على أن يوسف عليه السلام لما تمنى الموت، مع أن النهي قد ورد عن تمني الموت، ورد النهي عن الإنسان قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت لدر نزل به. وقال: فإن كان قائلا فليقول: اللهم أحيني زكاة الحياة خير لي، وأمتني زكاة الممات يعني اللهم أحيني زكاة الحياة خير لي، وأمتني زكاة الممات خير لي، فقط يقول بذلك. لكن هو قال: لا تمنين أحدكم الموت لدور نزل به، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. وقد بين العلة قبل ذلك أنه لو كان محسنا ازداد بطول العمر إحسانا، ولو كان مسيئا استعتب في هذا الباب. فالنهي ورد عن تمني الموت، فكيف ليوسف؟ ولذلك قال الحسن البصري: قال ما أحد من الأنبياء تمنى الموت إلا يوسف عليه السلام. والتوجيه الثاني أسد بأنه قال ذلك دعاء عندما يقضي الله جل وعلا الأجل يقضيه على الإسلام، كما قال إبراهيم عليه السلام: قال رب اغفر لي ولوالدي ولما في نوح قال: رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. وأيضا إبراهيم عليه السلام قال: قد دعا إبراهيم بذلك. وهذا كله دعاء كما قلنا في المآل بحسن الخاتمة، أنه إذا قضى الأجل أن يقضي الأجل على الإسلام. ولذلك قال الله جل وعلا: الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا التوريه والأسد، هذا التوريه والأسد، أنه دعا في خاتمة الخير أن تكون الخاتمة على خير. وبعض العلماء قالوا: ولو كانت الأولى بأنه تمنى الموت، يكون تمني الموت ليس فيه دلالة إلا بالاستثناء، يعني خشي على نفسه من فتنة مثلا، بعدما رأى أن الله تعالى قد من عليه بالملك وغير ذلك يخشى على نفسه الفتنة. فلأن الموت، تمني الموت مستثنى من عموم النهي على الإنسان الذي يخشى على نفسه الفتنة في دينه، وهذا ورد في أكثر من حالة. طبعا الحالة التي المشتهرة عندكم هي حالة من؟ مريم رضوان الله عليها، لأنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، خشيت على نفسها من الفتنة، لأنها تعلم بأنهم سيتهمونها في عيسى عليه السلام، لأنها بلا زوج. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولم ينكر عليها الله جل وعلا، لكنه بين لها بأنها لا يصل إليها سوء منهم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يتمنين أحدكم الموت، قد بين متى يكون تمني الموت. قال: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فدعه بالقبض لكن غير مفتون. وأيضا من ذلك من تمني مسألة التمني الخوف من وجود الفتنة، عندما قال من في القرآن أيضا تمنى الموت خوفا من الفتنة. هناك من تمنى الموت. خشية الفتنة. بالتصريح شكنا على التلميذ فريح تصريح. هي مريم قالت: يا ليتني مت قبل ذلك وكنت نسيا منسيا. هناك أيضا طائفة أخرى تمنوا الموت قبل هذا، سحرت فرعون. ما أنت قتلة صراحة قتلة سحرت فرعون تمنوا الموت. قال ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ وتوفنا مسلمين، فتمنوا الموت خشية الفتنة، لأن فرعون قد هددهم بذلك. لا ليس هي. سحرة فرعون هم الذين تمنوا الموت. وقد قال مثلا في وصف شخص معين أنه يتمنى الموت عندما قال مثلا لا يمرن أحدكم بقبر أخيه فيقول ليتني كنت مكانه، وليس بالفقر أو الحالة ولكن هي الزلازل والمحن والفتن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا دلالة واضحة جدا على أنه يجوز تمني الموت لكن مستثنى الأصل في ذلك الاستثناء، والاستثناء هو خشية أن يفتن المرء في دينه وإلا رأس ماله دينه، وأن لا نجاة له في الآخرة إلا بدينه. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال رب قد آتيتني من الملك، وقد اعترف بفضل الله عليه، وكانت هذه منقبة ليوسف عليه السلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ألحقني بالصالحين إما نقول أنها على عمومية، والأصل أنها على العموم، كل صالح ألحقني به، هذا طالع من يوسف عليه السلام. والمقصد هنا بعض العلماء قال أراد خصوصا وألحقني بالصالحين، يقصد آباءه وأجداده، يعني ألحقني بأبي بجدي الآخر بإبراهيم عليه السلام بإسحاق بيعقوب. قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذه أيضا فيها إشارة لأمر مهم لا بد أن يتخذه المؤمن في هذه الدنيا، ما هي؟ صفد الأخير تكتب ما هو؟ قال توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. عليكم السلام عليكم. نعم صحبة الأخيار، ولا يكون طعامك إلا مؤمن ولا صاحب إلا تقيا. شيخنا توفاني مسلما دي مش ممكن، توفاني مش ممكن دي مثلا شرط إلى لقاء الله عز وجل؟ ما قلنا حسن الخاتمة في هذا الباب، لكن الشرط لا لا ليست كذلك في هذا الباب. وأيضا البخاري النسيت فلا أنسى البخاري تمنى الموت أيضا خشية الفتنة، يعني البخاري من أمثلة تضرب في هذا الباب أنه تمنى الموت خشية الفتنة. لما قال محمد بن يحيى الزهري أنه يقول بأن القرآن مخلوق، واتهم البخاري بهذا القول، قبض على حياته ونظر السماء. طبعا أمير البلدة اشتد على البخاري ومنعه من عقد المجالس، فرفع يديه ودعا قال اللهم اقبضني الساعة، قال اللهم اقبضني الساعة، وقال اللهم اقبضني إليك، فما مر أسبوع إلا ومات. والعجيب أنهم لما دفنوه ولدوا القبر يفوح مسكا وطيبا، ملأ عبق المسك والطيب ملأ الأركان، ملأ الأجواء سبحان الله. قالوا ومكثنا شهر من شهر نأتي القبر على نفس الرائحة، نشتم الرائحة. سبحان الله، فتح الله له أبوابا من أبواب الجنة، هذا الذي مكن الله له وخلق الله من أجل إحفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقولون صح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا هو كتاب الإمام البخاري. تمنى الموت عند الفتنة خشية أن يفتن في دينه. قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذا غيب عنك، فالغيب الغيب مراتب، صحيح ولا لا؟ غيب سبق، غيب مستقبلي، وهذا لا يعلم إلا الله جل وعلا. أو قل غيب قسمان، أو الغيب قسمان، غيب نسبي وغيب مطلق. والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، غيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأما الغيب النسبي قد يعلمه طوائف ويجهله طوائف. كمثلا ما غاب عنك، يعني أنت الآن في الدرس وفي مجلس العلم، ما يحدث في بيتك لا تعلمه، بل أنت في غرفة تسمع الدرس، الغرفة الثانية لا تعلم ما بها، هذا غيب عنك الآن، لكن من بالغرفة يعلم، صحيح؟ من بالغرفة يعلم. أو أنت في بلدة والبلدة الأخرى فاتتك بساعات، أيضا ما يحدث فيها أنت لا تعلمه، لكن من فيها يعلمه، ويمكن للجن هذا يخبر الجن الذي عندك بمكان حتى لا تستغرب أنه يخبر بمسألة الغيب، غيب النسبي، لأن الغيب النسبي قد يعلمه أناس ويجهله آخرون. أما الغيب المطلق وهذا هذا الاعتقاد الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه. العموم قول الله في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال ذلك من أنباء الغيب نوح. أما الغيب المطلق كما قلنا من ادعاه فقد فقد كفر لأنه بذلك كذب الله جل وعلا ونادى الله في ربوبيته، لأن الله قال قل لا يعلم من سماوات الأرض الغيب إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن لو صدقه صدقه بإخباري بإيش؟ بالمغيبات، والمغيبات لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال من أتى كهنا من أتى عارفا عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك هذا كل ما ذكرناه لك من قصة يوسف وما حدث بينه وبين إخوته وما حدث مع أبيه، ذلك من أنباء شعر البعيد فيها دلالة أيضا على تفخيم وتهويل هذه القصة وما فيها من أعاجيب، وأيضا تعظيم وتوقير مكانة يوسف عليه السلام من ربه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هو بالنسبة لك غيب وبالنسبة لأهل مكة غيب، للجميع هو غيب، نحن أنبأناك به. وهذه دلالة معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل أن يهود لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يوسف أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف فأتى له بقصة يوسف كاملة، قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون، يعني ما كنت معهم وهم قد عقدوا العزم على قتل يوسف ثم أجمعوا أمرهم أن يلقوه في البئر في غيابة الجب. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هنا أصل أصيف الكتاب يبين لك هذا الباب المهم جدا، أن الكثرة الكثيرة على المذمة أكثرها في الكتاب على المذمة وليست على الممدح. وهذا أيضا ترد على هؤلاء الذين يعني يهتمون بتجميع الناس، يجمع هذا الذي يعلم. وأيضا هو يهتم جدا بأي وسيلة تجمع الناس، فيجعل يعني من جمع الناس تحت رايته، بعد ذلك ينقلبون عليه يسبونه ويشتمونه يقللون من شأنه. المسألة التجميع كلمة التوحيد قبل التوحيد الكلمة في هذا الباب، والمسألة على الكثرة، الكثرة ما جاءت في القرآن إلا مذمومة، ما جاءت في القرآن إلا مذمومة. قال الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله جل في علاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بل هم على الكفر. وانظر هنا لفتة عظيمة جدا لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لربه جل في علاه. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت بمؤمنين. شوف انظر هنا جعل الأمر على أنه ولو حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرصا تاما على إيمانهم فلن يؤمنوا. ففيه أولا الممدحة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حريص على جميع الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى ملطفا مسليا له قال فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك يعني لعلك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حرصا على إسلام الناس وعلى الرحمة أن تصل إلى الناس، كما قال الله تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين وما تسألهم من أجر. فأنت جئتهم ما سألتهم من ملك ولا من مال ولا من جاه ولا من سلطان إلا المودة في القربة، لكن المودة في القربة وما سألتهم إلا النجاة لهم. ولذلك قال لما جاء عثمان بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أرأيت أحدا فعل بقومه ما فعل؟ ثم قال يا محمد إن أردت النساء زوجناك من أجمل نساء العرب، ثم قال ولو أردت المال جمعنا لك مالا فصرت أغنانا، ولو أردت الملك والتسويد والله ما صدرنا إلا عن أمريكا. قال أنت أيت أبا الوليد. ثم قرأ عليه آيات سورة فصلوا الغرض المقصود بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أخذت منكم أجر ولا أطلب أجرا، وهذا للعقلاء. إن كان الرجل لا يطلب منكم أجرا وما يطلب إلا أن الله جل وعلا هو لكم ناصح أمين فكيف تردونه وما تسألهم عليه من أجر. هذه فيها إشارة لمسألة فقهية، ما هي؟ إشارة لمسألة فقهية، ما هي؟ لا أكتب أكتب أكتب لعل الشيخ وصل. أين الجبل؟ الحمد لله جبل. متينة عن؟ أبشر شيء. والله؟ لا جبل إذا عن؟ أبشر الله. أبشر الله. بس تلقى طعن. أنا الشيء خلص بنور. الحمد لله. تبارك. أتعبتني على الحكم والصالحين. الله مرزقنا يا رب. الدعاء الله تعالى ممتاز ممتاز يا عم عبد الرحمن. ده في إجابات فوق. من أول أبو الوليد. أبو الوليد قال العبادة لا يقضي عليها الأجر. ممتاز. إذ الأصل في العبادة، الأصل عدم النيابة في العبادة وحرمة الأجر على إلا ما استثنى الشرع على العبادات. فهذه يعني طبعا هو الإجابة الثانية. أم مسدد قالت تعين القرآن بالأجر ممتاز، هذا الذي يريده. أنا صح قلت أمري. أنت فوق منها فين؟ خلاص قلت أنا على الأرض الرجل على تعين القرآن ما قلتهاش أنا؟ طيب ماشي أنا أردت ذلك عدم الأجر على هذه. أنا أردت اثنين صراحة، عقد مجالس التحديث على الأجرة والأجرة على تعليم القرآن، لكن أنا ما أردت أن يرجع تعليم القرآن لأن فيها كما قلنا الخلاف المشهور بين العلماء الجمهور والأحناف، وهي فيها أقوال ثلاثة وأنا أتوسط أخذ بالقول الوسط. قول المنع مطلقا، ولأن هذه عبادة ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادة، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، لأنه الأصل فاعبد الله مخلصا له الدين. والقول الثاني على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية يضربوا لي معكم لبسان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عمري من أكل برقية باطل، فلقد أكلت برقية حق. والأدلة الأخرى أيضا، والثاني هو مسألة أخذ الأجرة مقابل الوقت فقط لا مقابل العبادة، وهذه على الالتزاق، هذه على الالتزاق ليس تحديدا. لذلك أنا دائما أقول وسأكرر أنا أحرم تحديد أخذ الأجرة على تعليم القرآن بسند أو أخذ المال محددا في الأسانيد. إنما أقول لو بحفظ بـ50 وارشب 70 هذا كله لا يجوز. كل هذا محرم، كل هذا محرم، هذا مال حرام، هذا مال حرام. لكن كما قلت على الارتزاق، والمعنى على الارتزاق أنه إن كان في إعواز ووقته يعني الذي حبسه من أجل تعيين الناس سيعطيه ما هو مقابل كفاية له، وليس له أن تشرب عنقه إلى الزيادة، لأن أجره على الله جل وعلا، لأن أجره على الله جل في علاه. وهذه إجابات صراحة جميعا بأسرها جاءت من يعني أبو الوليد ومسدد وسكينة وسعيد وجهاد وأم عبد الرحمن. صراحة هذا مهم جدا في هذا الباب، مهم جدا في هذا الباب. الأجر لحبس الوقت، نعم لحبس الوقت هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، وإن لفت دعوة لله من أعظم ما يمكن أن يقدمه المرء عبادة لله جل في علاه. هذه الوقت أتت بالإجابة السديدة، الجميع الحمد لله أتوا بالإجابة السديدة. لذلك قال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، وما أنت، وهذا أسلوب حصر وقصر، وأن هذا ما هو إلا تذكرة لهم، وما هو إلا إقامة حجة، وما هو إلا جرهم إلى رضوان الله جل في علاه. أيضا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال وكأي من آية، طبعا الكلام هنا التفات، لأنه بعد ما انتهى من الكلام على يوسف عليه السلام وبين أن المعجزة أنه ذكر له ما كان غيبا وما أحد يعلمه إلا أن يكون قد أخذه وحيا، قال وما أكثر الناس يحصل بالمؤمنين. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية، لأنه جابها، طبعا قلنا أن سورة يوسف مكية، جابها مشقة عظيمة جدا مع أهل مكة ولأواء وشدة، وعارضوه وقاتلوه وجحدوا به، ومع ذلك الله تعالى أراد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني انتبه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا أيضا فيها أيضا الالتفات إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أحرص الناس على الناس. قال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهذه أيضا فيها أن الله تعالى يبين أن مظاهر الربوبية في الكون بأسره بديعة، وكلها ظاهرة ثابتة قاهرة. قال الله جل في علاه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال الله جل في علاه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال الله جل في علاه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. بين أن النجم علامة من علامات الربوبية، هذه من مظاهر ربوبية الله جل في علاه، علامة على وجود الله وعلى قدرة الله سبحانه جل في علاه. وبين الله جل في علاه بأن في خلق النجم علامات عظيمة جدا وحكم جسيمة في خلق النجم، عندما قال تبارك الذي بيده الملك، وتبارك البركة بأسرها لله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت على الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل هذا بديع الخلق وتنسيق الخلق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر على تلام الفطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشرف، فجعلها زينة للسماء تتلألأ. ولذلك الأعرابي قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات شجاج. وأيضا قد قال الله جل وعلا عن الشمس والقمر، قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال في الآية بعد التقديم قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل هذه من الآيات البهرة في خلق الله، بديع خلق الله تعالى في السماء في العلو. أيضا قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه آيات لله، آيات من الله جل في علاه. قال الله جل وعلا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهذه فيها أيضا مسألة مهمة جدا، ما هي؟ أولا هنا الله تعالى كأنه فسر عندما قال وما أكثر الناس يحصى بالمؤمنين والسماء عن أجل إن هو لذكر العالمين، كأنه قال وأنت لم تنفر ولم تسألهم مالا ولم تسألهم سلطانا ولا وجاهة، فلابد أن يعلموا أنك جئت رحمة له، فيسارعوا إلى قبولك إلى الانضواء تحت راياتك. ثم قال بعد ذلك مفندا مبينا لما كفروا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فيها التفات لأمر مهم، ما هو؟ سبحان الله. يمكن أن نقول أولا اللفتة الأولى في هذا الباب هو بأنهم لما كفروا ما كفروا لأن هذه المعجزات لم تأخذ بهم، بل أخذت بهم وبلبابهم وبلبهم وبقلوبهم وبعقولهم، لكنهم إيش؟ كانوا معرضين، جحدوا كما قال الله تعالى. يعني إذن الآية في نفسها آية، والآية في نفسها ظاهرة باهرة قاهرة، فاستبين طريق المسلمين. فقال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهنا أيضا قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهذا رد على الجبرية على المرجئة، ولأن هذا الكفر كفر إيش؟ كفر إعراض، ولأن هذا الكفر كفر إعراض. ولذلك هم ماذا قالوا؟ قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فهذا الكفر جاءتهم الآية ولا ما جاءتهم؟ حتى ما قال نوح كيف وقد قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فلم يبلغهم، قلنا هم أعرضوا فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سائر العالمين وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وعشر وشيء من سدر قليل. فهم أعرضوا، فالكفر هنا كفر إعراض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا الكفر كفر الإعراض، وهذا الكفر كفر الإعراض. قال وهم يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال وما يؤمن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فيها أقوال ثلاثة، بعض العلماء قال هذه نزلت المنافقين، وما يؤمن بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قد أسلموا ظاهرا وقد أدوا العبادات وتلفظوا بالشهادتين ظاهرا من أجل الأمان ومن أجل عصمة الدم والمال والعرض، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فهذه دلالة واضحة جدا على أنهم يعني المنافقون وإن أظهروا الإسلام فهم على كذب، كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنهم لكاذبون، والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. فقالوا هذه الآية نزلت في المنافقين، وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون. قيل بل هي في أهل الكتاب النصارى واليهود، اليهود بعدما أتاهم الكتاب وأمرهم الله بالتوحيد قالوا عزير بن الله نعوذ بالله، والنصارى جاءهم الكتاب وجاءهم عيسى عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله كما أخبرنا ربنا بأنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقالوا هنا هؤلاء هم أيضا الذين قال فيهم الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فهنا لما يقولوا ما يؤمن أكثرهم في المنافقين هم أقروا ظاهرا وفي الباطن ابتطنوا الكفر، وهنا أهل الكتاب قد أقروا بربوبية الله والله الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك أشركوا به سبحانه وتعالى وجعلوا عزيرا نسبة وجعلوا عيسى نسبة لله جل وعلا. والقول الثالث والحق أن الآية تعم الجميع، الآية تعم الجميع. والقول الثالث لذلك هم مشركوا العرب، هم مشركوا العرب الذين كانوا يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وأنكر الله عليهم ذلك أنهم وإن أمنوا بالله جل في علاه لكنهم قد كفروا به وجعلوا له الأنداد، وهذا أعظم الذنب وأظلم الظلم. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والشرك كما قلنا هو أظلم الظلم وأقبح الذنب وأعظمه. قال الله جل في علاه إن الشرك لظلم عظيم، وقال الله جل في علاه إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك كما قال ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك ترى بأن الصحابة الكرام كانوا أنأى الناس وأبعد الناس عن الشرك ولو كان صغيرا حتى لو كان بالشرك الأصغر. لذلك قال ابن مسعود وهذا قول مشهور جدا لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. لما؟ ما الفرق بينهما؟ الأول كبيرة، الأول كبيرة والثاني شرك، والشرك أعظم من الكبائر، الشرك أعظم من الكبائر. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، هنا أيضا فيها لفتة عظيمة جدا عندما قالوا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ما هي اللفتة العظيمة؟ أنهم استحقها مرة ثانية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قد يؤمن بغير الله ممتازة، لكن ليس هو قد يجتمع فيه إيمان وكفر ممتاز، يجتمع فيه إيمان وكفر هذا ممتاز، لكن ليست هي التي نريد، مع أنها جميلة جدا من سعيد. لا إله إلا الله. أقرب الناس إلى الإجابة الصحيحة أبو الوليد، هو قال وما يؤمن أكثرهم بالله، ما قال برب البرية، ما قال بالرزاق، قال بالله. في هذا لا أنهم كانوا وإن أقروا بالربوبية الشرك أصالة كان فين؟ في الإلهية. هذا الذي نريد أن ننوه عليه، أن هو المنازعة بأسرها ما كانت إلا في الإلهية. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. صحيح؟ يصرفون العبادة غير الله جل وعلا، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. فإذا هنا لفت أن الله جل وعلا قال ومن أكثرهم بالله، كان عن أصل الشرك عندهم هو الشرك في الإلهية لا في الربوبية. وهذا في رد على من؟ على المرجئة، على الجبرية الذين يرون بأن من أقر بربوبية الله جل وعلا فهذا الموحد، يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله جل وعلا، يقولون من أتم فهم ذلك واعتقاد بأن الخالق الرازق هو الله جل وعلا هذا هو التوحيد الإلهية عندهم. ولذلك قلنا بأنهم يعني ما الفرق بينكم وبين مشرك العرب؟ هم أقروا بأن الله الخالق الرازق المدبر، ولا يسألون الرزق إلا من الله جل وعلا. يا رجل عندما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الدعاء؟ إيش قال أبو جهل؟ اللهم، يدعو ويعلم أن الناصر يريد الله. اللهم يعني في الساعة أحن الساعة ما أقطعنا للرحم، فبيدعو الله تعالى أنه أقطعهم للرحم وأظلمهم هو الذي يكون عليه العذاب. فكانوا يدعون ربهم جل وعلا يعلمون بأن الخالق الرازق هو الله، ولذلك قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا ولك تملكه. شوف وما جعله عن رجل لا يعني يعلم له ملكا، تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ هذا استفهام إنكاري. قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله تجللهم تغشاهم تغمرهم؟ وهذا تخويف وإرعاب. تأتيهم غاشية تغطيهم عذاب من الله جل وعلا، يأتي يغطيهم جميعا. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، ومعنى ما تجللهم هذه الغاشية من عذاب الله جل وعلا أنها تخصف فيهم، وأنها يعني وأنها تهتز لها الأركان وترتجف لها القلوب. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؟ والساعة لن تكون إلا بغتة، الساعة لن تكون إلا بغتة على حين غرة. قال الله جل وعلا يسألونك عن الساعة الساعة أيان مرساها؟ قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، في سورة الأعراف. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال ويسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيما أنت إلى ربك منتهى، إلى ربك منتهى، فليست لك، إنما أنت منذر من يخشاها. فقال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ من أمنهم؟ من أعلمهم أن الله تعالى يؤمنهم من عذابه سبحانه وجل في علاه؟ أفأمنوا؟ ولذلك قال ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة على حين غرة؟ فهي ستأتي الساعة، تأتي والرجل قد جهز اللقحة من أجل أن يشرب، لا يرفعها إلا فيه وتأتيه الساعة، وآخر ذهب يلوط حوضه فتأتيه الساعة بغتة. فالساعة لا تأتي إلا بغتة، لا يستعد لها أحد بحال من الأحوال. قال أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، وهذه أيضا تذكير من الله جل في علاه ليتدبر المرء ما هو مقبل عليه فيتوب فيؤوب إلى ربي جل وعلا فتكون له سرعة الفية ولسان حالي يقول وعجلت إليك ربي لترضى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من موت الفجأة فهذه بغتة الآن موت الفجأة لأنه لا يعني إن كان على فراش الموت يأتي من يحبه يأتي من يدعو له يأتي من يلقنه كما دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها أبشري أنت حبيبة المسلم في الدنيا وفي الآخرة أنت زوج المسلم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال لها أنت التي برأت الله من فوق سبع سماوات يمنيها يرجيها في ربها جل في علاه. وتعلمون القصة المشهورة لما دخل أبو حاتم مع من معه على أبي زرعة وهابوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله فقلبوا أسانيد الحديث له فقام فاستقام له الأمر فأقام إسناد وقال حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات بعده. فقال لا إله إلا الله تلقين لكن موت الفجأة لا يجد أحدا من يلقنه ولا يستعد إلى إلى إلى إلى مقابلة ربه جل وعلا. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة لما فراح من فراوز عما تعرف أنك أنت العبد الأقرم. قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وهنا الله تعالى قال وهم لا يشعرون إشعار لأنهم لا يلتفتون لأنهم لا يراجعون لا يراجعون لا يستعدون لا أحد يرشدهم لا ينصحهم لا يعظهم هم لا يعظون أنفسهم في ذلك تأتي بغتة على حين غرة. وهذا الذي لم يرد الله تعالى أن يطهر قلبه يأخذه على هذه الحال. قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال قل هذه سبيلي الطريق هنا السبيل الذي أسلكه هو الدعوة إلى الله جل وعلا من أجل ذلك خلقه الله جل وعلا من أجل ذلك أرسله الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال الله العالم خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون وأمره أن يأمر الناس بذلك وما على الرسول إلا البلاغ. قال إنما على رسولنا البلاغ المبين. لذلك حرص الإنسان كل حرص في خطبة الوداع أن يقول ألا هل بلغت. قال اللهم نعم قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد يبرئ ساحته. وقد برأ الله ساحته في كتابه عندما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله جل في علاه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حادثين. ولم يكن كل ذلك دل على أنه ما تقول على الله وقد وفى عند البلاغ وقف عند البلاغ. قال قل هذه سبيلي الدعوة إلى الله تعليم الناس إرشاد الناس إلى الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال هذه السبيل هو أعظم سبيل ولذلك قال علماؤنا الوريث أو الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فأعظم ما يمكن أن يتعبد به المرء لله جل وعلا هي الدعوة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا قد قال ابن عيينة خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة ويستغني بالهمة بقوله بلغوا عني ولو آية. ولذلك قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فرخ إلى من هو أفقه منه. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هنا أدعو إلى الله لفتة إلى الإخلاص. وكثير من الدعاة يدعون إلى أنفسهم وهذا الرياء الخفي. هذا دليل النمل كل منهم يدعو وتراه يبتسم بملء فيه عندما يمدح وترى أنه كأن قلبه يتراقص عندما يرى الثناء عليه وكأنه إن لم يجد معه أحد يستمع لا تجد له نشاطا وإن وجد الناس على كثرة تجد له نشاطا. هذا مدخول هذه الدعوة تكون مدخولة. فالمرء لابد أن يدعو إلى رب جل وعلا. ولذلك كان ابن القيم يجلي هذه المسألة ويقول ينظر المرء في نفسه فإن حزن لشيء أتاه فإنه ما دعا إلا لنفسه وإن سر لشيء أتاه أيضا فإنه ما دعا إلا لنفسه. وهذا الكلام بالمعنى بأن المرء يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله. وهنا الله تعالى يلفت الانتباه بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وحده لا شريك له وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. واعلم أخي الكريم واعلم أختي الفاضلة العملة الزائفة لا تروج على الله، وما استسر امرؤ شيئا إلا وقد أظهره الله له علانية. ولا يمكن لله تبارك وتعالى أن يقبل شيئا في ليس فيه التمحيد للإخلاص لوجهه الكريم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة هنا شرط أكيد في الدعوة، شرط أكيد في الدعوة، هذا شرط لصحة الدعوة أن تكون على بصيرة. الذي يجهل كيف يدعو إلى الله، الذي يجهل كيف. هناك طوائف تذهب، رجل والله أخذوه من الشارع قال يعني إن شاء الله الجهد وفسر الجهد ولنا الفلاح والرشاد والسداد وثلاث أيام تخرج معنا كل شيء من اللي هيبين البيان. الرجل قام يبين البيان ومش عارف شيء، مش عارف فتح حتى. لما سئل عن ذلك قال أنا برشد الناس لله في الشارع. كيف ترشد الناس لله وأنت تحتاج إلى من يرشدك؟ قل هذه فأخذ الشيء لا أعطيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على بصيرة، على علم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمور وهي وهي وهي في الأمة يعني من الوعورة بالمكان. كثير من تصدر لم يكن متقنا، كثير من تصدر لم يكن مؤهلا، فلما تصدر الذي لم يؤهل ثم عرض عليه العضل فرجعت له، ماذا حدث للأمة؟ الأمة غاصت وذهبت وتخبطت، وهي الآن في أذيال الناس بسبب مثل هذه المسائل. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. لا تدعو إلى الله إلا ببصيرة وإتقان. ولا أقول لا يدعو إلى الله إلا من توسع علمه، إلا من علم أتقن العلم كلها. لا يدعو إلى الله، لا أنا أقول الذي يجلس له للعلم لابد أن تتوفر. أنا عندي أدين الله. الذي يجهل الحديث أو يجهل العقيدة وينشغل بالفقه عندي هذا ليس بطالب علم، أو هو عنده نوع من طلب العلم ولن تجد له إتقانا ولا ثمر ولا إبداعا. وانشغل الحديث دون انشغل بالفقه نفس الامر، الضعف يلوح في الافق. وهؤلاء ان لم يتقنوا العقيده فلا علم لهم، فلا علم لهم. بوابه العلم اتقان العقيده، زينه العلم العقيده، رسوخ العلم في العقيده، ضبط العلم في العقيده. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. فان كانت الدعوه وان كان الوعظ والتذكير، اذا ان كانت تتكلم في بر الوالدين يكون قد علم جوانب بر الوالدين بكلياتها. إن كان تخرج يتكلم مع الناس على الحب في الله يستوعب المسألة، فإن أتقنها والاجتهاد يجزى. فنقول له الآن نعم أنت تدعو إلى الله على بصيرة في باب من الأبواب، كما في القضاء، القاضي الذي يقضي في الأحوال الشخصية، القاضي الذي يقضي في الأحوال المدنية، القاضي الذي يقضي في المعاملات المعاصرة مثلا. فكل هذا يعتبر كما قلنا على بصيرة في الباب الذي يتقنه. لكن العالم لابد أن يتقن العالم وأن يكون من الذين أتقنوا الحديث والفقه وأيضا العقيدة. قال الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني المسألة طبعا بصيرة السلام من الوحي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، فتكون البصيرة للوكيل هو التمسك بالوحي، لأن بصيرة الأصيل كانت إيش؟ كانت الوحي، بصيرة الأصيل الوحي. فالوكيل لابد أن يتمسك بهذه البصيرة. لا بصيرة للوكيل إلا بما كان للأصيل، هذا وهو الوحي. يبقى إذن العلم الذي نقول بأنه معضد للدعوة إلى الله على علم الكتاب والسنة، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتأمين. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، وبين قول فقيه. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك قال نظر الله امرأة سمع مقالات فعاها فأداها كما سمعها. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله تقديس، الله تعالى مقدس مطهر من كل نقص وعيب. سبحانه وتعالى وقال سبحان الله. لما قال سبحان الله؟ لأنه تكلم إيش؟ عن الشرك. تكلم عن الشرك، تنزيه عن الشرك. فقال سبحان الله، وهذا في المطلق، وسبح سبحانه. سبحان الله تطهير وتقديس لله جل في علام من الشرك. قال وسبحان الله من الشرك، مما وقعتم فيه من الشرك، لست أنا كذلك، أنا من الموحدين. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهنا أظهر قال وما أنا من المشركين. اللهم اجعلنا من المخلصين والمخلصين، واجعلنا من الموحدين حقا، واقبل منا وعلمنا واقبلنا واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن قد أخلص في دعوته لله جل في علاه، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. نقف عند هذه حتى نختم إن شاء الله الغد بسورة يوسف. يمكن أن ندخل على الرعد أو نقف سنرى إن شاء الله ماذا يكون بإذن الله. الفوائد المستنبطة نسبة النعمة لباريها من الإيمان، نسبة النعمة لباريها من الإيمان. الأخذ بالأسباب لخاتمة الخير، ودي تأتي من وين؟ من الدعاء توفاني مسلم، ومن عاش على شيء مات مات على الله. ولذلك قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خذوا بالأسباب التي تصلون بها إلى الإسلام، إلى الموت على الإسلام. القرآن كلام الله ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. من وين هذه؟ من وين هذه الفائدة؟ ذلك من أنباء الغيب. ممتاز، من أنباء الغيب نوحي إليه. يبقى هي لا شعر كما قال بعضهم، ولا شعر جاهلي، ولا كلام علمه أعجمي، ولا هو من كلام محمد، هو من كلام الله جل وعلا، لأنه قد أخبره بالمغيبات. الأصل حرمة أخذ الأجر على الطاعة، حرمة تعصي الدعوة لله. وجوب التدبر في آيات الله الكونية من وين؟ وكأي من آيات. نعم. وجوب الإخلاص وتمحيد التوحيد لله جل وعلا. من الضلال الأمن من مكر الله، من الضلال الأمن من مكر الله. وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعني. شفع الوتر. تعاونونا الآية في التفسير عشان نقف ده، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم. استدل به العلماء على أنه على أن النبوة ما لم تكن في النساء، وهذا يأتي تفسيره إن شاء الله في درس القادم. ثمانية، جزاك الله خيرا، جزيتم الجنة جميعا. عصمة الأنبياء من النقاط الشرك. قال الشكر حفظ عنه ما كانوا يعملون. وما أنا من المشركين. يتبرأ هو من نفسه، هو يتبرأ من الشرك. قال واجنبني أن نعبد الأصنام. هو عصمة الأنبياء من نقاط الشرك. نعم، لكن هم معرضون له. كيف معرضون؟ هم معصومين. شفت ليش قال واجنبني؟ لو هو معصوم ليش قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ليش قال ذلك؟ لذلك قال ابراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد ابراهيم. وجوب العلم عند الدعوة الى الله جل وعلا، وجوب العلم عند الدعوة الى الله جل وعلا. هذه السابعة، التاسعة. وفي أسئلة تفضل. في أسئلة أعتقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول من كان متعلم رواية معينة وليس متقنا لها والناس يحتاجون والناس حوله يحتاجون له ولا يوجد غيره هل يتصدى لتعليمهم ما تعلم ولا يوجد غيره هل يتصدى لتعليمهم ما تعلم أم يعتذر؟ هل يتصدر ويعلمهم ما تعلم؟ ونقول له وجوبا لابد أن تدخل فلا بد أن تدخل، ولكن أيضا في هذه الأونات والأوقات وأنت تتقن تعلم. يقول شخص يريد شراء سيارة وليس معه النقود الآن وبعد يومين سيأتي المال. كيف؟ شخص يريد شراء سيارة وليس معه نقود الآن وبعد يومين سيأتي المال، فأخبر صديقه يشتري السيارة وبعد يومين يشتريها منه بزيادة 2000 أو 3000. هذا ربا، هذا ربا مقنع لا يجوز، هذا قرض ترنا، هذا ربا مقنع. إيهاب طبعا أتى بفائدة جميلة أنه قد يجتمع أن الكفر في المقابل. سعيد ممتاز إيهاب، جزيت الجنة، أرجو أن تستمر على ذلك ولا تموت، لأننا ما أراك يعني أنت تخرج من الموتى موميا، تخرج من الموتى تجلس معنا ساعات ومرات وبعدين تدخل تحن إلى القبر مرة ثانية. فرجاء رجاء كن مع الأحياء حتى يميتك ربك. حسام أو ده حسام كم شام أو إيهاب يعني هو بيعمل علينا. لا هم الاثنين نعم. هم الاثنين عارف دعواتك يا مسدد. نعم هل انتهت الأسئلة؟ يقول إذا كان المرء متبعا للسنة ودعاؤه دائما يستجاب وما يتمنى يتحقق دون إلحاح، هل يكون ذلك استدراج؟ لا لا إن شاء الله تكون بشارة إن شاء الله، لأنه متبع للسنة، والله والله اتباعه للسنة جعل الخير يسري إليه كالريح المرسلة أو فوق الريح المرسلة. ربي ربي ربي احفظه، ربي احفظه واحفظ به وانشر به السنة رب العالمين. أبلغه أننا نحبه في الله، أبلغه أننا نحبه في الله لتمسكه بالسنة، وهذا ليس باستدراج بل هذه من بشريات الله له وله عند ربه فوق ذلك وفوق ما يؤمل ويرتجي. نسأل الله أن يجعلنا من يتمسك بالسنة وينشر السنة ويغفر لنا ما وقع ما ما ما وقعنا فيه. زيت الجنة سكينة، أحسن الله إليك ورفع مقامك واستعملك برضوانه. تقول إحدى الأخوات ستشتري شقة فدفعت شقة ولا شقة شقة يعني ماشي، فدفعت مبلغا من المال وستدفع الباقي بعد شهر رمضان، والآن وصل البيع لم يخرج لكن المال الذي بقي عندهم سيبلغ سيمر عليه حول الزكاة في رمضان. تدفعه قبل ما حولان الحول، تدفعه قبل حولان الحول وإلا هيكون عليها وجوبا الزكاة. تذهب تدفعه قبل حولان الحول مستحيل حقا يشترط تدفع المال خلاص، فتذهب تدفعه وإلا لو حال على الحول وجب إخراج الزكاة. مال بلغ نصاب بلغ نصابا في اليد يملكه وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، الوصف انطبق عليه. حفظك ربي يا أهل القرآن، يا أعتقد أختي الفاضلة نسأل الله أن يشكر لك وأن يشكر للجميع وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر. تقول لي ممكن الدفع قبل ان ياتي الوصل انا اعتبر كلمه كانه مدفوع؟ لا ما يعتبر ما دام يا اخي انت اقرا ايه سعيد، انت بتعمل انت بتدفع فين انت يا صايد؟ انا قرات والله قالت ام يعتبر يعتبر كانه مدفوع للشراء، خلاص أم انت ما قلت ذلك وهي معنى قلنا المال في يدك، المال في يدك وهو بلغ نصابا وحال عليه حول، الوصف انطبق عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى واجب الزكاة. ما دي بقى كأنه مدفوع هذا غير موجود. أنا ما قلتش كده، أنا أقول لحضرتك حاجة تانية. ما ينفعش يعني. طب دلوقتي مش لن تستطيع أنها تدفع عشان في إجراءات، مش لن تستطيع عندهم إجراءات لازم وصل بيطلع في وقت معين، انتهى الموضوع يبقى الزكاة عليك. طيب أقول شيء بس. تفضل. ما ينفعش يعني كحيلة شرعية انها توكل حد تقول له خد ادفع له المبلغ ده للشركة وهو يروح بقى وينتظر الوضع. تفضل. لا لا لا لا تعلم انها موجود. وينزل منزلك يا فهد؟ نفس المنزل. فهي حلها تقدر تاخدها انا اقدم لكم المال. في حد بيقصد مال لا مش ممكن مش ممكن يرفضوها. دلوقتي اذا اخدها اخدها بعدين بقى هتيجي الوصف. ربي يحفظك من كل سوء يا أم عبد الرحمن. يسر الله عليك أمرك واستعمارك لرضوانه. نسأل الله تعالى أن يبارك في حضرتك وفي ذرياتك ويبارك في كل الأخوات الفضلات والإخوة الأماجد. نسأل الله أن يستعملنا جميعا لرضوانه وأن يختم لنا بالصالحات وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأن يجعلنا في هذه الشق في هذه الأوقات المباركات من عتقائه من النار. لما اعتقنا واعقب رقابنا من النار. لما اعتقنا واعقب رقابنا من النار. لما اعتق اباءنا وامهاتنا وعلماءنا واعتق كل من احرمناه فيك من النار. خلاص هي قالت لا يمكن دفع قبض. اذا عليك الزكاه. عليه الزكاه طالما حال الحول فعليها الزكاه. ليه ما أنا أعتبر ما أعتبرش دين في الزكاة؟ هي مالك للمال حتى وجدت مالك للمال. وذلك عثمان بن عفان قال تسعة تعجل وإلا فالزكاة عليه. هي خلاص مالك صورتها أن الله العالم انطبق عليها الوصف. يا أمي يدفع المخرج لها يا أستاذ سناء. المخرج لها أو له أو لها أو لهن أن تدفع المال حتى لو أخرت الوصل. تذهب إلى الشركة تقول أنا سأقدم لكم مال والوصل أعطوني الوصل بعد رمضان وينتهي الأمر. وإلا لو بقي وجب الزكاة. أمين. بوركتي وبورك فيك وفي عملك. ممكن ينصب عليها أصلا دفعة المال مقدمة. خلاص ننتظر خلاص ننتظر تدفع الزكاة خلاص بقى فيها البركة. قال ادعوا لأن أبي أوفى. قال وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم فيخلف الله عليهم خيرا وخيرات. نعم. امين امين. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم. امين. اللهم ان اردت بعباد الفتنه فاقبضنا عليك غير مفتنين. زيت مجنه واحسن الله اليك. طيب هل انتهت المحاضرة اليوم؟ إن شاء الله غدا نختم سورة يوسف. احنا قلنا أنا أردت منكم يعني أن تستفتوا أنفسكم هل نجعل إن شاء الله درس التفسير مستمرا بعد رمضان أم لا؟ في وقت شهر قديم بعد الجميع ثلاثة قرأت أنا قلت الجميع يتداولون ولا توني والله؟ طيب جيد نبدأ من الفاتحة. يا أياتها الأخت الكريمة أنت لو دخلت النت كنت علمتي احنا انتهينا من الفاتحة وانتهينا من سورة البقرة وانتهينا من سورة آل عمران وانتهينا من سورة النساء أمس سورة النساء وانتهينا من جزء عامة وأيضا جزء تبارك ويوسف هو الآن وبعدين بقى تكلم لا وبعدين تكلمنا على مسألة دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب وأيضا عن القرآن كل ده في مشروع في النت. لا ده كلهن وكلهم ما أحد حضر معي هذا كان في دبي. طيب إن شاء الله نرى فنبدأ لما نبدأ أنتوا الآن قولوا نبدأ بإيش. آمين يا رب العالمين. فتح الله عليكم. لا تنسونا من صالح دعائكم في هذه الأوقات ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم الصائم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن أكون قد وفيت وسورة يوسف الآن غدا إن شاء الله تختم بإذن الله. فلو في أي شيء أو في أي سؤال تحت الأمر أو انتهى الدرس اليوم وانتهت المحاضرة بورقتم وبارك الله في أعمالكم وفيكم وبكم وعليكم ومعكم وجعل الخير بين أيديكم ونسأل الله لا تعالى أن نستعمل وإياكم لرضوانه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شرحتها يا أستاذ غريب.